أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا Ha ha. فلينظر إليه وعنبا وقبا وعنبا وقبا وعنبا وقبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا مساعا لكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاء فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا كلا نعم كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كراما كاتبين وإن الفجار لفي جحيم إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار يصلون يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما والأمر يومئذ لله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والشمس وضحاها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها أجورها وتقواها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء والسماء وما بناها والأرض وما طحاها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم

فليعبدوا رب هذا البيت الذي وَدَفَعُوا